الله الذي بنعمته تتم الصالحات. كما تعلمون أن استشعار نعمة الله تعالى وحمد الله تعالى والجلوس بحمد نعمة الله تعالى هذه سنة نبوية، والله تعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي الملائكة بالذين يجلسون في مجالس الذكر يحمدون الله تعالى على ما من به عليه من الإسلام والإيمان وبهجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة عظيمة، فهذه ما فيه هذه البلاد من العافية إنما هي بسبب هذا الدين وبسبب علماء الربانيين الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى الذين يمسكون بالكتاب. فهذه نعمة علينا أن نستشعرها وأن نحمد الله تعالى عليها وأن نسأله كذلك أن يديمها علينا وأن يزيدنا فيها، وما ذلك على الله بعزيز. وجود الشيخ معنا من أعظم هذه النعم ولله الحمد. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره وأن يذيبه وأن يحقق مراده وأن يجعله في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطيل عمره في العافية. فهذه كذلك نعمة أن نجد العلماء الربانيين ورثة الأنبياء الذين يبينون دين الله، يبينون دين الله لا يخافون بالله لومة لائم. فهذه كذلك من أعظم النعم، والله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين بحفظ علمائه. فالعلماء الربانيون هم الذين يبينون دين الله سبحانه وتعالى، والناس يحتاجون لهم كما يحتاجون للهواء ويحتاجون للماء ويحتاجون للطعام، فهم هم العافية، والعافية الدين هي من أعظم العافيات. جماعة المسجد وهذه المنطقة ترحب بالشيخ، وعبارات الترحيب لا تفيدها أو لا تستطيع العبارة أن تفي بمعاني الترحيب الذي تتم هذه الجماعة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجازيه وأن يبارك فيه وأن يطيل عمره وأن يحفظه من جميع مكاره. كذلك إخوتي في الله عليكم أن تراعوا المقام والزمان، فأنتم في بيت الله وأنتم أمام عالم وأنتم في حلقة علمية، فعلينا أن تكون عين السكينة والوقار والاطمئنان والخشوع في تلقي العلم، تلقي العلم من العبادات، وينبغي أن نستشعر ذلك وأن نخشع وأن تنزل عليه السكينة وأن نغلق هذه الهواتف وأن نحاول أن نكون في الوضع الصحيح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى منا. وأخيرا وليس أخيرا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ، ولا شك أنكم إلى حديثه مشتاقون، فأترككم وإياه وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي. بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، ما باركت على إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة ماضية هون في منطقة كنا نتكلم فيها على صورة من الصور القصيرة في المصحف في الحزب الأخير، سبح اسم ربك الأعلى، وكان كلامنا فيها يتمركز أو يتركز حول صورة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر. كنا في تلك الليلة مع ما تيسر من قدر القرآن ومنزلة القرآن والليلة التي نزل فيها القرآن، أما الليلة فنحن مع قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن من أعظم أنواع الفضل والتعظيم والتبجيل التي من بها ربنا سبحانه على أفضل خلقه، محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف وعظم وكرم. يقول ربنا سبحانه وتعالى، شنو هي السورة اللي تتكلم على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاجب والضحى، يحلف مولانا فيه فراس، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والحقيقة أن لو عادت الله صورة واحدة يعود قاعد لشي يندرك، لأن حد قال صوراته اللي هي الصورة المتولية ألم نشرح لك، واللي هي الصورة كاملة توف بك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا الكوف كثرت الصيف إلى عاد فم صيف، إذا معناها إيش؟ معناها أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم شرفه الله وعظمه وكرمه، ويجب علينا أن نعتقد ذلك وأن نعمل بمقتضاه ظاهرا وباطنا. تم يكبر والله تعالى نين عاد نين ترفع صوتك على صوته، ما تبقى عندك حسنة. من درى إليك بط قوانين ودرت فوق الشريعة كانك تسلك، ما هنا من درى إلى عدلت رواية عظمت شي درته فوق النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقات، ولي لين يهمك تخطيه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صنم، ولين تقادوا معاه يعود صنم، ولين تعدلوا الله تلميذي على النبي صلى الله عليه وسلم يعود الله تلميذي مطاوع. الولاية نترة تلحق النبوءة تعود عات مصابة بكسوف وخسوف، مصيبة بخلل عات وضع ما وطاهية. الله تعالى يبين مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والنجم اسمك أعمات الترى، والنجم إذا هوى ما ضل، ولهن عبنا قرأوا في الصورة ووجدك ضالا ما ضل صاحبك، ما ضل هو وجدك ضالا. هو حد عنده رجو وله أورليجة تعقب تم تشنشن وفيها برازيت ولا يتفاصل له شي عدل، شواسي يقيس أورليجات كانوا يصلحوا للرجي والعند، واللي بوتو ولاهم لأهل قراج يعقب يقيس أهل قراج يصلحوا له وتو بطرون وبوتو يعني ما يعرف إصلاحه، يتخلطوا عليه سلوكه وآلاته وجهزته. اي رواية في الحياة لما تجبر المتخصصين تصبح بلاء وشقاء وعناء. هذا الصني يخلق بشي من الحديد والسلوك، واللي واحد منها جايش الطب يدور ويتعالج لانه فيه ماص، ماص في عروقه والله، ماص في دمه والله، ماص في غذائه والله، تماسي كهربائي معين له يلوذ للطبيب يقول له انت ايش حاس فيه؟ اللي ها فيه ماص، اللي ها فيه خلل، اللي ها فيه غذائه والله، في اجهزته والله، في دمه والله، في مختلف مركبات المركب منه. هذا اللي يخلق لنا في الماديات والمحسوسات، منه اللي قد يتكلم في القرآن والحديث وهما قمة البلاغة والفصاحة والجزالة والمعاني والإماءات، للي فيهم لا تحيط، لا تعبر عنه العبارة ولا تحيط به الإشارة. الطب ما قد تعمل ما هو لا وطيته في الطبيب الدكتور، كذلك الشريعة ما قد تعملها وتعمل بها ما هو إذا وطيت في أستاذ وفقيه عالم يقد يبين لك لحل تستعملها بطريقة ما هي استعمالها فتتحول من دواء إلى داء. كلام ما نعرف كانوا نفهم. والنجم إلى هوى ما ضل، صاحبكم، صاحبكم حد اسمعها يحجل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على الناس. وإحنا اليوم في زمننا فيه ميزان ما هو صالح. حضرك تلميذ على شيخ اللي قال له صاحبه تعود يساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعود ويجاكم عن رجال طارين يامس، وينقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدكم أنه من يقدر صحبه. هو تلاميذ ما ينقال لهم، ما ينقال لهم أصحاب الشيخ ولا ينقال لهم ما كذا، ونعود الدكتور في الجامعة ما ينقال لتلاميذ وأصحابه، يندار عليهم تكت ويحاول منهم يا الله يعود تلاميذ وعود اللورة، وانه ما كذا وكلمة صاحب بالنسبة له كأنه تخل بمقام الدكتور. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه قال أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الشيخ ما هو قابل تلاميذ وإن قال لكم أصحاب، ما أعلمكم أنه النوع من المشايخ سكيف، وذا النوع من الدكاترة سكيف، اللي أفضل الخلق وأكمل الخلق وأعظم الخلق، ومع ذلك قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلان صحابي، من شدة تواضعه وتهيئته للأمة أن تعود متواضعة من قمتها لقاعدتها. لكن لها دروس من التربية ودروس من التواضع ودروس من حسن الأخلاق. ما ضل صاحبكم، تعرفوا لماذا صاحبكم؟ قال واحدة من العلماء إن ما معناها تقلال من قيمتهم على الله، صاحبكم معناها هو رابي معاكم وتعرفوه، فأخبر أنتم فيه العاب في عيب تجيبوه، يا يعني رحلالكم تعيبوه بشي، هو رابي في الخيام ولكن اللي فيه تعرفوه، يا يعني رحلال حدمكم يقد يسيف العيب والله نقص. هو صاحبكم من باب المجالسة والمشاكلة في المأكل والمشرب والمؤانسة، وذلك يا يعني أفضل منكم ولا هو صاحبكم من ناحية المعنى والقيمة. والله ما فهمنا. ما ضل صاحبكم وما غوى، أنا أهنوا الضلال وشماه متعدل هو ما خارطوا عليه عقبك هذا الضلال وين أمور إن ينزوا عنها. قال وما ينطق عن الهوى، ما خارق رقاه يتكلم، يقد يتكلم أولا لله وقد يتكلم في محاضرة لله، يغير يعقب اللي يدخلوش من الرياء والعشب ويتكلم على الأغرام، ونن يفطن الوزير يقبل أخلاقه، ونن يفطن الكوميسير يقبل أخلاقه، ونن يفطن للدكتور يقبل أخلاقه، ويتفرقوا عليه خلقات الناس، يعني يعجب قاع يعود عادي يتغيلط ما تلقاه يقول الحق. ولذلك يا الله لقاه لا يتكلم للناس بالحق، يا ألطو لا قد يدير بينهم عاها ردوه، إياك قد يصمكها بالحق، لعل إذا خرص قدامه مد كبار واحد السن منه واحد شريف وواحد عالم وواحد واقع وواحد ولي واحد يتخلط عليه لا يتحرش له يقول. ولذلك لما نزل يا أيها المدثر قم، يا أيها المدثر قم، ثم صلاتكم مرض هم فأنذر، إيه دوركم اللي تنصبون يا أنا توعاونتم، إيه واحد منكم يجي لا يصمكني به فأنذر، إيه وبارك أنت أوعى هو نوع من الغمزية تترك لقاه كلمانين يجي لي يحضر معاك ذاك ينتبه قم فأنذر شوفني شات فأنذر قم فأنذر اشتل بها قم فأنذر اشتل بها قالوا لماذا أنذر وتل بها وربك فكبر قالوا لأنك نيت لتخوف الناس وتنبه على دين مولانا دور تخرص هو الخلق مقامات ومنزلت واعتبارات والعمك وقريبك وواحد أكبر منك وواحد موظف وواحد ملاء وواحد الروح وواحد الروح لاني نقال وانذر نقال وربك فكبر لا تخرص الناس كبر ربك ولا تبالي بكبرياء ولا عظمة أحد من خلقه لن قدامك من التراب الجنائز الموتى أصمتهم بالحق ولا غادي يكشف الباكي قولت القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي ونعت مخلع من الناس والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قول الله لنجل وإن لم تفعل عرف المولانا ما قدام الله العدالة خارج الله العدالة ما بلغت رسالاتي وتوين قال لك أنك ما بلغت ولعت بك المخارق وكيد المخارق ومشاكلها والله يعصمك من الناس ومرني يتخمم لهي الدول والعالم كامل حائط به هو يبلغ الدين إن قالوا أليس الله بكافر عبده أنا غيماني كافر هذا السؤال أولكم يا الله حد يجاوب عليه أليس الله بكافر عبده والله كافر عبده كافر عبده ويخوفونك بالذين من دوني نرجو الله أن يرزقنا اليقين والعون منه والسداد ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى ما يقول ما هو كلمة ترضى الرب سبحانه ولا فيها الأغراض قط مرة قال له صحابي انت اللي تعود له تقمزني أكسر لي بعينك اللي نعدل احنا موريتاني عندنا منه السيار صرف ما نعدل مجلس ما فيش من القمزيات يبحث بالعيني قالوا يا رسول الله اللي تعود تختار تنبه يكسر لي بعينك قالوا احنا الانبياء محرم علينا خائنة الأعين اكسر بالعينين بالنسبة ان احنا خيانة واحنا نعدل الناس واضح بين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة لأن عبء النبوة ثقيل سنلقي عليك قولا ثقيلا ولا بد أن تسمع ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الوحي جاي من منين دركان متكون في أمريكا والله متكون في دول أمريكا يكسع ما يحب هذا العالم اللي اليوم ترتعد منه يكسع ما هو خالي ودوري عنا بيجي سمر ما هو خالي كانوا في دولتين كبيرتين تتقاسمان العالم امبراطورية الروم وامبراطورية الفرس وجابهم مولانا فاسورة الإفلامين راهي دولة حطمت غلبة الروم دولة النصارى في ذاك الزمن راهي حطمت المدايقة معاها دولة الفرس قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولا تنخرعوا لله الأمر من قبل ومن بعد هذا كامل النظام في الكون يحرك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق عن الهوى هو إلا وحي يوحى كان سوله النبي صلى الله عليه وسلم ما هم دمكي النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب وارك اللي في البيت غريب معجزته في حق الغير عيب هو أمي ما يكتب يعني تكتب قراءة وتطرح بذل ما يقراه ونزل عليه ذا القرآن لنية سمعوه أئمة اللغة العربية الواحد يدنكس يقول والله ما هذا بشعر ولا بكهان هذا الكلام جاي من اسمه ما هو كلام أهل الأرض ولن يتكلم هو أفصح من نطق بالضال العرب يعود الصحابة يشكوا معاهنين يتكلم مرة بكلمة يقول حمية الوطيس الآن قد حمية الوطيس يقولوا هذا قاع العار هذا له مكنا نعرفه بالعبارة القرآن يتم يتكلم باللغة العربية المعروفة اللي يحول بهم ويجيب كلمات يلوذونها ما يشمروها قاع باللغة العربية عربية فوق طاقة الناس اللي تعيش الزمن. علمه شديد القوى. الأستاذ من هو اللي مقريك يا رسول الله ويجيب لك الأخبار؟ جبريل شديد القوى للمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين يا ودنا جمعه مني. قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فوق اسم الثاب. لا إله إلا الله. واحد منا نية يركب الطائرة ينتهى يقول لك هذا العالم مات لقارب وشي الله إلا قارب ورائي السداء قارب ورائي الأمراض قارب. وكانت منظمة الصحة العالمية تقول إن سنة 2000 دور تقضي على جميع الأمراض. سكتت قاع ولا ثلاث قادر تتكلم. عاد الله من عند انفلونس الطيور اللي جاها بعد قاع قضية المرض العياب الله اللي فيه فيها. وعاد موريتاني تروض الحدود كان يعطي مولانا تسلك بعد قاع من اللي يبولا. ولكن فترة يفتح مولانا شي من مقزينات وإن من شيء إلا عندنا خزائن. قدم ليظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يتطور العلم وتتطور التكنولوجيا وتتطور الوسائل. قدم لين يظن العالم أمسك بعرض التقدم والروح ما يحلمون إن يفجر مولانا رواية. ينبهر العالم واصبح المنظمات والهيئات والخبراء في حيرة من أمرهم ما يعرفوا شوية. لا إله إلا الله. عند سدرة المنتهى حول بيك طائرة ويحشر لك من الروح. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الصقاع والشعل البراق. وجاء واحدة من موريتانيا عاد يسمو عليه الوثاء. شوفوا لما الطياح لي احنا عدنا بالبراق قيس السنقاع وساري عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اصبح انه يزقنا نهون يلود للطاس ويلود القزوان. احنا دور لا ياكل البراق اللي يمشي بامر الله ان لا يعود كيف سفينة تروح بسم الله مدراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. هذا النوع احنا ما يغفر ولا يعش. موريتاني ماشيت شمشم تروض الشمل العناوين باحلة ترصقها عليه. تجبر واحد منبور وكاتب مخبزة المدينة المنورة. عندك ان منورة تخبزها. عندك ان هذا العناوين شيء احنا قاعد نتفايلوا بها عنوان نتفايلين به. لغير شتان ما بين هذا وما بين الثرى والثرية. علمه نين تطرع بيك طائرة ان قال لك النبي صدر احنا الصقاع نبينا فوق التقدم تعرفه. امريكا ان قال لك المركبات الفضائية وهذه السفن اللي بشات جات المريخ واكتشفت. قال لهم احنا الصقاع نبينا تخطى السماء السابعة والخليطة ما زالوا الشمس ودون لعل مثقفين كلها ينتب راسه ويقعد يقول لك لا لا لا ترك ما علمت بهذه الاختراعات الجديدة وذي الاكتشافها. هو ما اكتشفوا ايش يا شمر الصخور وشمر المياه وجدوها على بعض الكواكب وراه ياركم دون السماء كلا وراه نقول له السماء ما يقدر يدخلوه بها اللي جعلنا السماء سقفا محفوظا ولعات السماء بقيت تدخل يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معاه جبريل ولا يسوله. في الحديث الصحيح انه لا نية حقهم انه كر تلقاه وما لقاه ياك منه. قالوا ياك جبريل. قالوا معاه قالوا معايا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا رسلت له. قالوا والله قالوا مرحبا بيك تفضلوا. عندكم الخليطة هذا اللي شمشموا هذا يلودوا لله البودوات المشوشة لا يلودوا ما اخذ العالم لان احنا عندنا عالم اخر فوق هذا يطلع النبتر من فوق السماء السابعة ويلحق سدرة المنتهى. رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أنا قاعد أخبره من الشمشم. قولوا لا إله إلا الله. إيه منكم خارج سماجكم سبت لا إله إلا الله. شباب لا يقضح مدارس ويتخرج من الجامعات وهو ومنه ما قط متره من الله أكبر. وعينيه عينيه ما يشوف فيهم آيات الله، وقلبه ما يفكر بعوامة الله، والدروس اللي تقدم له ما تربي على خشية الله ولا تعظيم الله. وعود إنسان خربان خربان رايح من داخل، لأنه بناه الفكري والثقافي خارج. ولذلك اللي يموت عن أبوه يهرب عن جنازته. عود تلوّد للشاب الصغير تقول له وهاي أحضر لبوك، يقول له قلبي يوجعني. هذا يقول لك اللي ربيت ربيت تربية ما فيها الخوف من الله، ولا فيها الاعتماد على الله، ولا فيها الارتباط من الله، ولا الاستعداد للقاء الله، ولا ان هذا هو المستقبل. اقرأ لك اروقيه تاركين شفتك تبغى الحق وغسلك وكفرك ويردمك. هذا هو جزاء عدم تدريس لأولاد شرع الله. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لن يتكلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إليه شاف سدرة المنتهى، أنا جازلين يشوف مسألة غريبة يطير قلبه. أنا قال لكن انك حضروا دار والله بليدة تعجبه، يسهو يتم يخرص تحت الخرص الفوكي حد مجنون. مولانا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كيف الناس يرين نعتلوا مولانا بعض آيات الكبرى عينيه ما يخرص بهم يكون تخراص مركز. الدليل على انه تخراص ما هو منبهر، قال ما زاغ البصر وما طغى، بصر ساكن ولا يتعدى ما هو مطاير. ما زاغ البصر وما طغى، ما مالهك ولا مالهك ولا هو طاغي، ينظر نظرة اعتبار موزونة بالادكار. ذلكم هو أفضل خلق الله يا عباد الله. أقرأ رسولكم اللي تكروا أشهدوا أن محمد رسول الله، يا ما تقرأ رسول الله شيني معك شيني عظمت شيني مكان. لا إله إلا الله. يريد تدير ايدك سيد وتقول له بايعك على الله، يجي القرآن يقول له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يبايعونك إنما يبايعون الله. درت ايدك فايده، يد الله فوق ايديه. ما حدثت يدي تبايع سريه نوتانا من كذب إنما ينكث على نفسه. إلى وفيت بلا قلت التزمت به، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. أصحاب اللي يشكوا معاه يلين يتحدوا على الأعداء ويبذلوا مجهوداتهم، يشيل القرآن ويرضى عنهم ويمورهم، يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عاد اصدر مثلك يصدر، بهل يصدر اللي يبايع تحت النبس مثلك يصدر. سبحان الله، ما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تميت نتكلم على هذا لهجون الغرائب. القرآن غريب، عندنا سورة في المصحف قالنا سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده هو أسري أرمي كافية أسري بعبده ليلا يسريا لا في الليل قطريت حد ساري في النهار، أسرى بعبده ليلا ليلا ليلا هو السري أصلا لله في الليل. يا غير القرآن إن تم تقراه وتتأمل وتقرأ الحديث وتقرأ الشريعة يخسر ذلك عندك، يتخلط تعجب تماصي معلوماتك تماصي، يتخلط سلوكك المعرفي. شنه الدليل عليه؟ تقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تمنين أولك فم السري أخرى، يقول لك والفجر وليال عشرين والشفع والوتر والليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الليل قاعد ساري اسرى فيه انه ترى معاد الليل مولي ساري، يا هوالك الليل ما ماتره هاني تم، يا هوالك الصبح ماتره كي الصبح، والصبح اذا تنفس هو مكانك مقلوب نفس. هذا الكون يعرف لا ملاهم خلق، وبالتالي الصورة العندنا تبغى تعرف ان لقاه احنا لك لو ان مولانا طلص علينا قويرات وعدلوا مظاهرات في المرصة وقالوا انهم ماتلا وقابلين يدخلوا عليه لهم. احنا ما عدنا وزارة تابعينها قويرة، عندنا الشباب وعندنا الرياضة وكاظبالو عندنا الشمل العليال. طيب يجينا وزارة للحيوان إذا ما ترد، وجات وزارة التنمية الريفية حصر عليها الحيوان وقال للصحاب ما خلقت الوزارة جيب الصحاب والله استقال الصحاب ما يتابعه والتنمية الريفية اسعمكم يا ولك احنا لا صدق هذا عنكم او خاصين العالم كيف يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يحبكم ما يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا ما هو عيب أن احنا موريتانيا، هذا واقع الخلق، الخلق كلهم فقراء ويعدهم ما هو فضل يا الملك يا ما كل حي مد لها الرقبة ويهنا واحد يطرس الحيوان هو لك ما كان. قصة موسى القرآن هو اللي فاطنك برواية اشعل مولانا سبحانه وتعالى اشعل اللسان يتكلم يقال اني نعود الكراع يتكلم لا تشوف كيف الى عاترود العاد تتكلم. واحنا اليوم عندنا الديمقراطية والحرية والمساواة، المساواة قاع ما قد صح عند بنيترة تساوى الناس كاملة تعود الى شكل واحد يخسر النظام لأن الإنسان من نفسه حد كامل قال لك دور المساواة تقول له حنيك أنت تساوى كمانك مساوي لأن عينيك يسمعوا عنها عينيك يشوفوا وذنيك يسمعوا وخنافرك يشم ولسانك يتكلم وفمك يروق وخرستك توخر ركور يديني ويديك يحفو وكرعيك يمشو وبطنك هو المجمع وفرشك هو اللي يوخر عنك المسائل السائلة. إذا أنت كامل أعضاء متخصصة حنيك أنت تساوى يعني تعود كامل عينين والله كامل سنين والله أنت كامل خنافر وما دمت مرتب على الاختلاف المساواة تفضلت خارج نوع من المساواة هو إخلال بالأمن العام وإخلال بالنظام العام ولا يجد صح. هذا تعرفوا مقبوض منه مقبوض من السورة المشايفنا والضحين. أنا قلت لكم في البداية نتكلموا على شمل الفضائل وعظمت النبي صلى الله عليه وسلم السورة اللي مش شايفنا معاها يبين الله فيها بإشارات إن الكون مأسوى الله تعالى على التفاوت كلها يكمل له واحد يبيع إلا لحمه واحد يبيع إلا الجز واحد يبيع واحد البقر واحد موظف دعات موريتاني كاملة قرائي وقالت الناس خلاص احنا لا بد من مساواة احنا نعود قرايه فر ايوا ايش تقروا عدوا كامل وزراء ايوا وزارات عليه عدوا كامل كلا لا يختل الكون. ايش يقول القرآن؟ يقول والليل الليل فيه نظام اذا يغشى والنهار للتطراس ما بدك عدل فيه همها والنهار إذا تجلى وتلب لها الليل عنده مهمة والنهار عنده مهمة وفمن من ذكر والأنثى إن سعيكم لشتى كل شيء عنده نظام حياة إن سعيكم لشتى هذا الكون منظم على فوارق هذه الفوارق بدونها لا تستمر الحياة والمطالبة بالمساواة بشكل مطلق يخل بالكون يفسد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما نعرف كانكم يفهمتوه ومن ثم يصب فضليت إنا فتحنا لك فتحا نقع نسمع بالفتح يا غير مبينا ما قال إنا فتحنا لك فتحا دينا فتحا مبينا شلش تالب هل يغفر لك الله ما تقدم انقفرت اللائحة انت طاهر ما عندك مشكل ما تقدم مغفور المزال جاي مغفور ويتم نعمته احنا ندور من مولانا نعم يتم نعمته عليك اهدينا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت ويهديك الصراط المستقيم ندور النصر وينصرك الله نصرا عزيزا فضل الله تعالى فضل الله عليك عظيما. تعالوا لعلنا نوكل عليكم الوقت وانا نحاول به نلقم من الله ونلقم من حد لكن اللي عدل المسلوع والله اللي طعامه حامي انا نهي نقدم لكم مائدة غير حامية ولا نقبه من الزرور تبية اللي قط ساخي باحلانا نقبه من مني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا يجعل الشريعة أعلنها مجالسها مجالس الرياض كي شرده ورقاه ورك من أهل البادية والله مسروع انت اطرح له طعام فيها سمولي شو هلاك انتم ما تعرفوا شوفني ان الحق درس الطعام خلي بيكم عادكم أساتذة هي التي تقولكم بنانا دور يوحكوا وحدين إلا قد فيها التفاح الكلا يوحكوا وحدين لقع ما هو زين عندهم معناها نيتك بقى الطعام وتدير عليه حينات الفواكه كاملة وتقعد مدة مسروعة ما والله جعان دور وحدين يسهاول عن ندب وتمر واحد يقبل من زرك ويقبل من زره ومرة يقبل من النقر ومرة شوف سيزين منه فارتعوا وهي مايدة متلونة معناها ان دور واحد يخرجه يعني ما يتكيس يعقب يعود مسروع وتم يدو يرقف من اله ويرقف من اله الزرق كذلك الشريعة حلوة ومتداخلة وحد ما يتكيس يعقب يتم يقبل من الزر ويقبل من الزر يقول له الموريتاني ما ارتزم بالموضوع وهو يا موضوع لم لك تزام الموضوع لان الموضوع حلو وش حلو ما تعرف تقبل ما يزربته لا مفهوم ولا ما نفهم ايه والضحى والليل والضحى وقت الضحى هو شباب النهار هو الشباب كين النهار بجد وانصقل الى دفعت بيك وتك وانطلصنا في الشقلة ودهنت وصقلت وكشيت في المرايه وقلت لباس وهو انت تقول انا قطعا اليوم لباس بيا وزينت فظن اهلها انهم قادرون عليها جات لاخر يعني اللي هي وتك زينة ارعمني عودك على متلاخر وليالك طرح البال يقول المريض ذاك انت له ينقبض لا بد من يشبر عافية سابق ينقبض إلى عاد كان فايبوبة لا بد من يفيق سابق الموت ولا عاد كان متألم لا بد من يشبر العافية منه ولا عاد كان مقنوط منه يطمعوا فيه وحدين عافية عايدة نوع من مقدمات القبيل يريد تطمع به الناس وتمشي عنه في الطب انه لباس وكل جاب العافية وتتباشر به ملك الموت قريب ليك عافية ما قبل الموت اطرحوا لها البال كيف نقوله بعض الدروس وليالك العافية والصحة ارعى منه المليك تدبيره ومقاديره لا يدركها اهل البصر والبصير وانما يتقصاها ويستقرئها اهل الاختصاص على قدر مواهبهم اللدني ولذلك الشر القرآن اعلن وقت الضحى مرة يعود هو العذاب لا يجي فيه بلاء وكذلك الرقادنين تتمونك الناس وتروح كاملة وتتعشى وله ما هي متفقدش ذاك وقت الكبير أوامين أهل القرى أفأمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون قاد ديت الفراش وقال واحدة من موريتاني جيت البيت الرقاد هو بيت الرقاد والله بيت الغفلة عن التفقاد تقابل بيت وحدك تاكي فيه تقادو هذا البيت اللي مخصص الراسك عرفش ذاك البيت اللي دوري مخصص لك ما فيه فراش ولا فيه كهرباء ولا فيه مشمونك ولا داخل عليك زوجة ما داخل عليك ما هو الفاعي وخشاش الأرض والله ملائكة الحساب ما يعرفوك ما بينك معهم تحي قولوا كاملين لا إله إلا الله إليه تذكي بيت الرجال تقول لهم اطفوا هدى الله الظلمة يقدر رقاه يدخل صبعه في عينيك في الظلمة ما شفته يا الله تتفقد رقبه هاي الظلمة ما فيها امبول لا يتقديه اتكيت وانك متمونك والفراش مونك ايوه شلاهي مونكك في تكيتك بالاقبار وانت مولانا لن ينكر مجلس تقوم خارج من الناس يا عباد الله للا يغرس ولن ينكر مولانا يصدم وهذا هو اللي مطير للمهرجانات يريد ان تختار جفنهم قول الله اكبر ما يبقى بعدين الليلة حضروا وقد عود وما قدوا حضروا يسمحوا لي ناهي العود مررت عليهم المجلس يا غال الداني يرجع له ويتأمل في اللي نقول له يقول يا أخوتي لقاع أنا ما كنت فاطل له خارج من الناس اللي وذنه ما يجد يتحمل لا إله إلا ولا الله أكبر ولا شتاب في ذكر الملك إن عقر قول له أنت يا عقرك اسم الله يريد تذكر نبوه يقول لك وخير ينطرس منه وخير من قاله يريد يذكر ولي ينطرس منه وخير لك عبد صالح يريد تذكر واحد مكياء هو لك يريد تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هل عندكم انه متلسم على رفعنا لك ذكره هو الراجل الوحيد اللي اعقاب الليل الناس رقود كلها غلبت عليه الشهوة في الجراس والنوم والزوجة ومعاد الدنيا رقود كلها منقطع والمهرجانات اهلهم رقدوا لو ولا خالق شي ثاني حس بواقع حملات اللي قايمة بحملة للرسول صلى الله عليه وسلم واشهدوا ان محمد رسول الله ما تتلفت على زر من اطراف الدشرة ما له مالك اصوات الابواب تنادي مديون مع ذكر الله تعالى يا تعرف الناس ان القيمة لا في الشريعة وان حد طاع ربه يرفع مولانا ان يتعود الابواب كاملة مرفوعة بذكره وهو في طبقات الارض اسمع رفعنا لك ذكرك فيه واحد كافر تخلي اسلام شبش من هذه المركبات السفن الجوية تماشينين هما لوش من الأصوات سجلتهم ليش يقدر عنها هنين نرجع النار عاد من بهمني الأصوات اللي يسمع في الجو البعيد قام نافذها وتلاوي حلوها وبعض الخبراء ما يتفاصلتهم اللغة ما يعرف هنين عرضوها على خبير مسلم قال لهم ان الصوت اللي يسمعوا دون السماء في عنان السماء انه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لان هذه الاصوات تمشي الى عنان السماء والدليل عليها واشهد ان ذكر الله اليه يصعد الكريم الطيب يصعد والعمل الصالح يرفعه لا اله الا الله والضحى والضحى والليل اذا سجى سجى معناها غطى بظلامه انهار الشباب ضحى اضحى والليل اذا سجى معناها الليل يظلم ما ودعك ربك سبب نزوله خال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل اولا اعطى فتره ورلاقي الى 15 يوم هو جبريل ما جاء سمعوا بها واحدين من المشركين قالوا واها أراه مولانا سبحانه وتعالى هم مشركين كفار قالوا إن محمدا قد قلاه ربه معناها قالوا محمد زاد أراه كره ربه ما تريبقيه ولذلك توقف عن الوحي يشي القرآن يستقرين لك ما هو حق الله الخليقة ما هم فاهمين والضحى يحلف مولانا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال يا ما هو حق ولا كلمهم مولانا حتى أحلف عليها رب العزة والجلال وما قال معناها ما برضو وقال له قاعد لا يحد ولا آخرته خير لك من الأولى الدنيا دور تجبر فيها التمان وكتل آخرة دور تجبر فيها الشد من ذاك ولا آخرة خير لك من لولا اللي هي الدنيا ولا سوف يعطيك ربك دور يتم يعطيك لين ما تبقى ما ترد خاصك والغريب جعل نهاية العطاء رضاه يريد أن تقول كافي ما تجد الدور قالوا واحدين ما هم فاهمين قالوا هذه لا يبعد فرحنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لا يرضى أبدا وهو حد من أمته في النار هذا يقوله واحدين من الجهل يقولوا إن محمد سلمة سيعطيها ربه حتى يرضى ولن يرضى واحد من أمته في النار هذا الرد عليهم بسيط ما هم فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم بيلي رجلي على رضا مولانا ومس احد كان مرضي مولانا عن النبي صلى الله عليه وسلم هي عودوا فاهمينها. النبي صلى الله عليه وسلم شوفها كنت مجرم وكذا في الاخره مرني يعرف انك الملك غاضب عليك يغضب هو عليه. قالوا هذا ايش كيف ذا كيف ابراهيم اللي ابوه كان يدور المغفره الواب وقال القران عنه مستقري وما كان استغفار ابراهيم ليبيه الا عن موعده وعدها اياه قال فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. هذه تبع عامية العدل احنا موريتاني واحد من لا يدخل النار به والديه وبيه اهله وبيه قبيلته وبيه كذا هذا شو معدل به الملك هذا كامل بلا فايد ولا في شيء لا يرد عنك ما هو باذن من الله لا يشفعون الا لمن ارتضى ولسوف يعطيك ربك يعطيك ربك فترضى. السم القرآن غريب وموجات الحاملة غريبة كين لا يذكر لا يقول له مارتن مولان يبقيك له كاذك ما لو وجدك يتيما وقهر عليك عمك ابو طالب وعدت عندك مدى الدافع عنك عبدك لحقك معناها زاد كبرت قدر وانت فقير فاك مولانا شي تستغنى به قيل خديجة ولك المن عليك مولانا به عبدك وجدك ضالا كنت ما تعرف الشريعة وعاد جبريل كل ساعة نازل عليك من رب العالمين ده ما كان يخطر به وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت أعرف ذا تميت ينصب عليك مولانا عطاءات الماتو والله ما فهمته. قال ما شفت وارك واضح ان مولانا جل وعلا يريد الطير حيدك ولا تجبرسي لا تقنط بهالي مولانا اعطاك ماء ما فت ما فتعد قاعد دور الشغلة خلقين واحدة يضرك ياخد شغل وارك ما تنسك وليك ساعة تطفي بالشغلة قاعش عندك مولانا سخر لك انك تعيش في بطن امك ما عندك حد يعطيك حتى والدين زارقين بي بابا وماما ماما شمعد امك ليه فتك في كرش وابوك ما يعرف كانك ليه تعود مش وبرقين ومعلي يزقنا بيك والسيدة اللي عندنا عايدة وارك في الطب ما تعود انت في الطب انت شعر خلاطة كاملة ضعوها الطالب والمطلوب هي لافتك ما تعرفش وهو اللي يصدر بيك وانه معدل النبوك ويتحرط غريب كان يسجلك عند الحالة المدنية هو ما هو مدني ما هو فاهم خلاص يلين يجيبك مول يلين يجيبك مولانا الكون ده هو وفر لك الشقلة غذاك بلا عملي درر البزول وقضوها تحت رخاف وهرد فمها وقاد هارك بالقدر اللي تعود امك الى دارتك على فخاضها البزولة مراقلية ما فهم واحد مهندس ياكي قدر تدريس البزولة على قدر فمها عاد بياك امك توكل تما لقات تشرب ولا لقات عدس توكل هي الطعام يحول مولانا من الزين ما هو موجود في دولة متقدمة يتحول لك الطعام مار وكسكس وما نعرف لك لو خرني معاه يطحن الملك ويصفيه ويمشي لك لبنا ويعود امه لبن مرقلي ما هو بارد لعل يضرك ولا هو حامل يضرك ومشيه مولانا مع ركا وراسه مع البابا قاعد على ابوه بعد ويكرقا شوشو انت ابو الخلوات البن مدرر ولما كلام يدبر الملك يصوركم في الارحام كيف يشاء ويدرر البزولة كيف يشاء ويلجنها كيف يشاء ويلجن الفم كيف يشاء بلا سنين وبلا دروس وما كلام الملك مع ذا يدبر وصوبك بمقادير لطيفة عبدك ان يدعو دعوة موضع عندك شهادة لهو ترجل على الخرق الخرق الشغلة ما يخارج تلحقك مولانا يرقد الشغلة ما يخارج مولانا هو الرزاق الفوق ذو القوة التي شوف يا ربي يقضي التربية وعند منين تعود عدت رقاه شوي وعدت لها تنفطم سابق يا فطمة كي كص شكالة ونبت لك الدروس لأنه سوقك من البزولة إلى لو كيلو المبيق يدير لك دروس إياك ما تطرس البزولة كون عندك شي تمدق عليه واضح أن الرب يسوقك ويدبر أمرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما عرك بربك الكريم هذا الملك لا يتنكر من كرم. هذا ما عدلت لك دولتك ولا عدلت لك قبيلتك ولا عدلت لك والديك. قولوا لا إله إلا الله. ما فينا اللي ما يعرفه مولانا حد منا راكب جمع راسنا. هذه الصورة تذكر بن ايادي الله وتدبير الله. حد عنده بصيرة يفطن في حاله عند الله تفطن بلطف. مرة تتأكد ان مرض حالي تمني يصرفه الملك ما عرفت منه. مرة تكريف بيك وتف الخلوات وبليد عارض ورجع الحمان وتتأكد انك دوري يختلف العطش تمين له هو مولا وتأخرى والله مرد أخرى مدبرة. مرة يجي مولا يصحى ماهي في وقته. مرة مولا يجيب مزون ويظل ريني يقعد عنك لعطس وينعت لك مولانا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انك لا انقفلت عليك الابواب حق عالم برب ما ينهزم وعارف ان الله على كل شيء قدير. هذا كامل يحذر رب العالمين للمخلوق اياك انه يذكر ربه عند كل اسماء وفي كل شيء. ولذلك يقول مولانا من سلم يوم يقول انك مولانا كرهك وودعك وتركك. قالوا وجدك يتيما في الارض واضح انه يدبر عليك وانت يشير كسع مالك رسول عائلا فاغني معناها فقير اعطاك شيء ضالا وعلمك معناها هذه العناية السابقة من الله تدلك على ان الله لن يتخلى عنك. وانحك عبد ذاك لا يذكر عليه ذاك اللي ورا ذاك ومعناها ان حد ما ينسى نعمة المليك. ايوه ينقبل منها رواية شنو والله لا يتسع لها المقام ولا يتسع لها الدرس. شنو قالوا على ان المخلوق مرة يعود مشر مولانا عليك رواية اياك يقريك منها درس تعود انت تنتبه تطبقها مستقبلا. حد منكم كامل حد منها من الدنيا يا الله. يا جاه الفقير ما يغلظ عليه الصوت يا الله يذكر هو يكسى عنه فقير ولا يبقي حد يثقل ولا يبقي عود حد انت يكسى فقير ما تبقي حد يعطيك شيء فوق تراعي فيه الناس لعل يذلك وضعت قدام الخلق. كذلك تعود كنت جاهل الى علاك مولانا وعدلك عالم جليل وعطي انقابك العلامة ليك العلامة راه الله على ملش سبقها. كنت زاديك الساعة ما يدمك وكنت ما يعرفك لقاه ولا معظمك حد ولا معلوم بيك ولانك من العلماء. لا تنسى ملي حقوق الضعفاء من المتعلمين الى جاوك الضعاف وتلاوي يتعلموا لا تفقرن عليهم وتنتفع. لا تنسى انك كنت جاهلا فعلمك الله كما كنت فقيرا فاغناك الله كما كنت ملي ضالا فهداك الله. الى شفت حد عاصي لا تدل به ليد انت تعرف انك كنت مخزي وكنت منسوخ سابق يهديك مولانا. ولذلك الصحابة ماشين مرة واحدين منهم يقاتلوا في سبيل الله تومونين الطرطق من قدامهم واحد كافر خبطوا حد من الصحابة وكتلوا لاني شافهم قال لا إله إلا الله معك حاجة لي حد من الصحابة وكتلوا. يجي القرآن يقول لهم ثم لماذا تكتلوا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قصصهم عليه قالوا يا رسول الله هو قال لا إله إلا الله غير دور يسلك منه ولا يحق عنه. يجي القرآن يقول لهم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله مشيتم سافرين تقاتلوا فتبينوا. واللي عرض لكم الإسلام لا تروا طفشوا فيه وتقولوا ما نحن مسلم حق حق ولا تقولوا لمن قال إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض حق فعند الله مغانم كثيرة. شوفوا يا غير محل الدواء فيتامين ب وفيتامين س كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم يتبينوا. معناها يادمكم عاد فوقنا من الآن وين قالوا خالد بن الوليد وين قالوا عمر بن الخطاب سابقها كنت فرعون ذي لو تابي وكنت كافر وكمانك ما تبقى لقاه إلى كلها في الزمن. لا تنساه إذا أعطاك مولانا فضلية الصحابة لا ينسيك ذاك جاهليتك اللي كنت عليه اللي منكم عاد صالح اللي منكم موظف وعاد وزير وعاد مسؤول كبير في الدولة لا يسهلك ساعة كوس يلو قدر الشغلة ولا عنده ولا سبة يا الله يا جاسم هذا دور الشغلة ما يقولوا ما يحوز وطير وبعيد انا قاعد النوع ما يجيني حق الله انت مالك انتيك الساعة تكوس مالك انت طالب العمل تلوذه كم تيك الساعة أن يعطيك رقاجة الفوقية وتقول له الله يجازيك أرحت كينك من خمر على أنك يك ساعة كنت فقير وريالك يقول له أنا ما جيتك يتيما تم أنت بارك اليتامى لأنك كنت يتيم وجدك ضالا في غداك ما كنت تعرف الشريعة جاك دورها علمها أنت ما كنت تعرف عائلة فقيرة كنت فقير ما عندك شمك أما اليتيمة فلا تقهر تو معايا والله ما هم معايا شمنارك المساكين إني نشوفك بطرون ما يقدر يطلبك وإني نشوفك إني نشوفك مصبور حتى إني نتمد الويدك أنا راك يجيني بعض الأرواقي من الوقات نعود راكب السيارة أنا ما هي لي غير إني تعود سيارة زين نفطل ويمسح إلى الوتر ونفطل يمسح إلى الوتر اسمعها في واحد ما اسمعها يمسح إلى الوتر نفطل على انه جايني الله يسلم علي وهو اللي يسلم عليه الوتر سايح معناها اني لو جيت على حمار ما يستقبل كبرني بالوتر وهذا خلل اي وليت عدرك بطرون تفطن للفقراء ما يجدوا حتى لين تعود عالم جميل وتا تكرر الفقراء والدعاه ما يقدروا يمدوا لك يديم لأنهم يعتبروا أنه يديم ما يقدروا يمسوا يديك يا الله تتواضع المولانا به اللي انت كنت نفس الشيء ما عندك سبة ولا كنت مصبور ولا كنت مطرون يا الله ما تنسى نعمة عليك المليك ذاك الحال اليوم وليالك أن نبس رمى من شدة تواضعه يركب الحمار ومرة يعود مرادف معاها لقيت ويركب مرة على زايلة من البن يعود مرادف ومرة مقوطر على كرعيه إياك الناس تعود صاحبته بتواضع وعرفته بتواضع هو لا بشر ما ضل صاحبكم هو واحد من الخيار يعيش مع الناس ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أنتم ما فهمتوا ولا ما فهمتوا اللي يوضحكم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما هو كيف الناس ولا ما زلتوا شاكين فيه إن رسول الله هو أعظم خلق الله وخلعنا ما كنت هو الرافد بي فقط كنت نختار نعمق إلم يجدك هو مولانا الواجد كيف يعود هو الواجد وهو يجد غير هذا المعنى دقيق إن نقول الوحدين دور يرقدوني في المسي لأن رجاه عنده فهم إن يعود فوق فهمه يبقى واحد الموصرك إن نتلا تقطع به الشمتين يعجبي لتوف أمه كذلك الاحقرني دار عليه جهد من الذكاء فوق طاقته يلتو ما تلحداته قادة تنفع به اللي يدفر به اللي ما فعل مستواه ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي وما اللي فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة قال واحدين أن السائلة شو القرآن كرفه السائلة قيل علنها معناها حد يطلب الصلاة قالوا واحدين اخرينها السائلة معناها طالب العلم حد جاك يسولك عن العلم تكاي سمعها قالوا شرخوا الدليل قالوا واحدين السائلة فلا تنهر بها اللي مقابلة قضية ضالة فهدي ان الهداية ومعرفة الشريعة بعد ان ما كنت اعرفها مقابل هذا سؤال العلم ما هو سؤال الماء قابلوا الكلمة بالكلمة اياك يكشفوا غطاءه معناه واحدين اخرين قالوا المقام مقام يدل على الفقر والحاجة وله قضية العلم والتعليم ولكل وجهة وهذا باب واسع إذا فاحت رائحته أمريه ينشر العطش وملاهم ما يحتاج يشرب شفت نهار يعود كان حام يعني يطرص مالوك تسعى عن السلمة وتسعى عن الشراب به اللي برد جوك ما في شرب كذلك خالق من معاني اللي يعود كها مالوك يدلك على الصحاب النجاية والله ما فهمنا انتهى الدرس ثم اياك اللي فهمتوا يا كاملين ايوه الحمد لله ايوه شوف اسمعوا ليلة غدا ان شاء الله وليلة الثلاثة ان شاء الله شهر جامع الارشاد في مقاطعة الميناء حد منكم خاطر ينكب على الهي يشوف له ضعفاء الهي؟ عنا احنا كاملين ضعفاء، احنا كاملين ضعفاء، اي ما فينا حد ما على باس القوة اللي المولانا والغناء اللي المولانا، واللي منا غناه دايم في دين مولانا ما كيفتوش صحابة فيهم لا اغنياء ولا ثرياء، غالية كاملة في طاعة الملك. ليلة غدا ان شاء الله في ذاك المسجد راكنا نعدلوا دعاء، اقعدوا نعدلوا الدعاء. اقعدوا هي اقعدوا متفاصلة. شوفوا نظامنا لعل يعودوا فيه واحدين جداد ساعة اللي يوفى الدرس عيشين حق. انا ما اعلي بس ما عندي خمس محامد هالمولان و وبالتالي لا قالوا موريتاني لسان بلسان وليد مكروفة، هذا حديث متفق عليه، راويته موريتاني ولا حد حدها اللي ممكن يدور شيء. انا ما اعلي بس ما عندي شو موزعه، عندي الله الكلمات اللي ممكن نفعوا مولانا بيها، هذا هو اللي نجي يمروا عليه، وشي ثاني ما هو خالي وعليه لعل واحدين جداد، وانا بعد لا بداري ولا بداري يكرف راسه يا حكمي. بالنسبة للدعاء لا ينعدل الدعاء عام ونتقادوا فيه كامل، وبالتالي لا طالب ولا مطلوب. ايوه بسم الله، استغفر الله استغفر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم والعالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والكرم، يا ذا الجلال والكرم، يا ذا الجلال والكرم، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العليا، نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا من بل الا غفرته، اللهم لا تترك لنا من بل الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، اللهم لا تترك لنا من بل الا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ولا همنا الا فرجته، اللهم لا تترك لنا همنا الا فرجته، اللهم لا تترك لنا همنا الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا والراه دائما وابدا، اللهم لا تترك لنا همنا الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا والراه دائما وابدا، اللهم لا تترك لنا همنا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته، اكفنا شر خلقه، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم اكفنا دائما وابدا شر خلقه، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته، ولا علة الا صرفتها يا ارحم الراحمين، اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا دائما ابدا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا واصرف عنا جميع العلل، اللهم لا تترك مكروها من جميع مكاره الدارين الا اجرتنا منه، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيما عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم يا رب العالمين اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا واهد بنا، اجعل بلادنا من احسن البلاد، على آمنة مطمئنة الى يوم التناهي، ونحي عن زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا، كرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اهدنا ولا تذل علينا، ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ضالا فاهده، كان منا شاهدا فعلمه، ومن كان منا عالما فوفي كل تطبيق ما علمته انك السميع المجيب. اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اقضي جميع حوائجنا ويسر جميع امورنا واصلح جميع شؤوننا، اهدنا جميعا رجالا ونساء شبابا وشيبا قمه وقاعده. اللهم اهدنا جميعا واصلح جميع شؤوننا، جنب بلادنا وبلاد المسلمين جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.